بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، لازلنا مع سلسلة لآل رمضان، واليوم نريد أن نتحدث عن فضيلة الذكر في رمضان. الذكر أيها الأحبة من العبادات المطلوبة في رمضان، وذاكر الله في رمضان له خير كثير، أو يحظى بالثواب الجزيل والعطاء الجميل من ربنا عز وجل. فكل عمل يعمله الصائم هو مضاعف، من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام النخعي رضي الله تعالى عنه، قال: تسبيحة في رمضان تعدل 1000 تسبيحة فيما سواه. مجرد أنك تقول سبحان الله في رمضان كأنك سبحت 1000 مرة في غير رمضان. هذا قول الإمام النخعي رضي الله عنه، وهو يستند إلى بعض الآثار المروية. لذلك أيها الأحبة، لا بد للعبد المؤمن الصائم أن يكون لسانه رطباً بذكر الله سبحانه عز وجل، إذ الله عز وجل يأمرنا بالكثرة من الذكر في مواضع شتى من القرآن الكريم. يقول أهل العلم والمفسرون أن الله سبحانه عز وجل دعا عباده إلى الذكر في أكثر من 260 موضعاً من القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. آيات كثيرة، أكثر من 260 موضعا ذكر فيه ذكر الله سبحانه عز وجل. أكثر من ذلك أيها الأحبة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى قوله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا في تفسير هذه الآية، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من فريضة افترضها الله على عباده إلا وجعل لها حدا معلوما، وقبل العذر في من حصل له العذر فيها. ما من عبادة، يقول، وفريضة فرضها الله عز وجل على عباده إلا جعل لها حد معلوم. الصلاة، الزكاة، الصيام، كل الفرائض جعل الله عز وجل لها حدا معلوما، وقبل العذر فيها لمن حصل له العذر. قال: إلا فريضة أو عبادة وحيدة لم يجعل لها حداً معلومة وما قبل فيها العذر هي ذكر الله سبحانه عز وجل. الذكر ليس له أحوال ولا أوقات، طبعاً له، هناك ذكر للأحوال، ولكن هو العبادة الوحيدة التي لا حد لها، حتى قال الله سبحانه عز وجل: يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. فيذكر العبد الله عز وجل في الحضر وفي السفر وفي الصحة وفي السقم وفي البر وفي البحر وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، في كل أحواله يذكر العبد ربه عز وجل، ليس له حد معلوم في هذا الذكر. ولذلك أيها الأحبة، الذكر ذكران، هناك كما قال أهل العلم ذكر الأحوال. ذكر الأحوال، ذكرك عند دخولك المسجد، خروج من المسجد، دخول البيت، خروج من البيت، عند الأكل، قبل الأكل، بعد الأكل، عند دخول الخلاء، عند اللباس، النظر في المرآة، كل هذا يعتبر من ذكر الأحوال التي ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الذكر وأن يراعيه وأن يجعل هناك مذكراً. الحمد لله، وسائل الاتصال الحديثة، مذكراً يذكره بهذه الأذكار دائماً ويحرص عليها، هذا ما يسمى بذكر الأحوال. وهناك الذكر الثاني، وهو الذكر المطلق، ليس له حد معلوم، فأنت تذكر الله سبحانه عز وجل في كل أوقاتك، في حلك وفي ترحالك، في بيتك وخارج بيتك، عند المسجد، خارج المسجد، حتى في مكان التوظيف أو الوظيفة تستطيع أن تذكر الله سبحانه وعز وجل. ولذلكم أيها الأحبة أنا أذكر لكم بعض الذاكرين لعلنا نقارن أنفسهم، لأننا نحن أقل ذكرا من هؤلاء السلف رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يذكر سبحان الله يسبح في اليوم 100,000 مرة. تصور معي، هذا الرجل في كل يوم يسبح 100,000 مرة سبحان الله، وسبحوه بكرة وأصيلا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما يروي عنه عكرمة يقول عن نفسه أنه كان يسبح لله في اليوم 12,000 مرة، هذا غير التسبيح فقط. تصور معي بقية الأذكار الأخرى. ولذلك هناك أذكار كثيرة، أذكار مطلقة. عود لسانك على أن تكثر هذا الذكر وأنت صائم، وإياك أن تغفل عن فضيلة الذكر أيها الحبيب. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا الذكر حتى بعد الصلاة. هناك من يأنف عن هذا الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى سبح لله 33 مرة دبر كل صلاة، وحمد الله 33، وكبر 33، تلك طبعا 99، ثم قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر، هذه الخطايا والذنوب يمحوها هذا الذكر بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير إلي مما طلعت عليه الشمس. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا ذكر عظيم، ذكر مطلق. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأكثر من ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين أنت والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين أنت من هذا الذكر؟ إذا كان هذا الذكر، هذا الذكر العظيم، هذه العبادة التي ليس لها حد وأنت غافل عنها، إياك أن تغفل عنها وأنت صائم. إذا أردت أن يضاعف عملك وتثقل صحيفة حسناتك وتمحى سيئاتك عليك بالإكثار من ذكر الله سبحانه عز وجل، لأن فيه من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن بين فضائل الذكر أيها الحبيب اطمئنان القلب، اطمئنان القلب وانشراح الصدر والنفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ويذهب عنك قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويبعد عنك صفة النفاق، لأن المنافقين وصفهم الله عز وجل بقوله قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحرص على ذكر يرحمك الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أنعم علينا بفضلك وعطائك ومنك وكرمك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.